الشيطان استغل هذه الفرصة. الرماة نزلوا من على الجبل. خالد بن الوليد التف تلك الالتفافة وأحاط بالمسلمين وانقلب النصر هزيمة، ووقع المسلمين في هذا الصيد الذي أعده، أو هذا الفخ الذي أعده خالد رضي الله عنه وأرضاه، وكان آنذاك كافرا، وبدأوا يعملوا القتل. واختلطت الأمور حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا بالخطأ، وكان من ضمن اللي قتل خطأ أبو سيدنا حذيفة بن اليمان. اليمان قتلوه خطأ، وبدأ الأمور تختلط. البعض فر وترك المعركة، والبعض ثابت حول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدد قليل، والبعض أصر أن يكمل القتال حتى لو كانت الهزيمة وحتى لو كان القتل. وفي ظل هذه الظروف الصعبة والهزيمة النفسية التي شعر بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وكيف أنهم رأوا أصحابهم يقتلون رجلا وراء رجل وهم أهل الحق، كيف يهزمون وكيف ينتصر أهل الباطل وكيف ينهزم أهل الحق؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ كيف نهزم؟ الشيطان استغل هذه اللحظة وصرخ في المسلمين صرخ، وقال قد مات محمد صلى الله عليه وسلم. لكثير يقول في التفسير: فلما انهزم من انهزم من المسلمين، وقتل من قتل، وكانوا في حالة نفسية سيئة، صرخ الشيطان فيهم بأعلى صوت لقد مات محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الأمر رجل اسمه ابن قميئة من جيش المشركين، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة على رأسه فكسرت الخوذة التي كان يضعها النبي على رأسه، وشجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ودفعته من على الدابة التي كان يركبها، فوقع على الأرض وسال الدم على وجهه. فصرخ الشيطان قد قتل محمد، وعاد ابن قميئة للمشركين يؤكد له المعلومة ديت إن هو فعلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان استغل هذه اللحظة وأضاف هذه المعلومة لتنتهي المعركة في قلوب الصحابة قبل أن تنتهي على ساحة وميدان أحد. فوقع في قلوب كثير من الصحابة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فعلا، وهنا جاء وقت الامتحان الحقيقي. طيب، فرضنا أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم، ووارد أن يقتل نبي، وقد قتل أنبياء قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يحيى نشر، زكريا نشر بالمنشار، ويحيى قطعت رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وكم قتلت بنو إسرائيل من أنبياء. فقضية أن يقتل النبي واردة، لكن الذي ليس بوارد تصرف المؤمنين بعدما يقتل نبيه. هل يتنازلون عن القضية؟ هل يفرطوا في الدين؟ هل يفروا ويتركون المعركة؟ أم يثبتوا كما ثبت من قبله؟ هي دي القضية. الصحابة لما علموا هذا الأمر، منهم من هرب ومنهم من صعد فوق الجبل ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، بل وتعالت أصوات تنادي بالعودة إلى المدينة وأن يطلبوا من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق اللي هو من أول المعركة انحاز بتلت الجيش بتاع المنافقين ومرضاش يحارب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتوسط لهم عند أبي سفيان قائد جيوش المشركين أن يأخذ لهم العهد والأمان عشان ما يتقتلوش. وبدأ البعض يفكر ويقول إنهم إخواننا وعشائرنا ومسنا نرجع لبعض، بل تعالت بعض أصوات المنافقين وقالوا لو اضطرونا لنعود إلى ملتنا نعود. وتضاربت الأقوال، بل قال بعضهم لو كان نبيا ما قتل، وده قول المنافقين. وقال البعض ليت لنا رسولا إلى ابن أبي بن سلول يلتمس لنا العهد والميثاق والأمان من أبي سفيان. ومنهم من قال يا قومي لقد قتل محمد فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. شفت بقى كل واحد طلع. وقال البعض لئن كان قتل لنعطينهم بأيدينا فإنهم عشائرنا وإخواننا، ولو كان محمد حيا صلى الله عليه وسلم لم نهزم وترخصوا في الفرار وترك المعركة. القرآن يصف هذا المشهد ويعاتب الصحابة عتابا شديدا ويقول وما محمد إلا رسول. يعني قضية الدين ليست متوقفة على شخص. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل مبلغ لهذه الرسالة. الدين لا ينتهي بموت أحد حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نعلق ديننا وإيماننا بأشخاص أو مشايخ أو دعاء أو حتى أنبياء هذا لا ينبغي أن يكون. حتى لو مات النبي تقاتلون من بعده وتحاربون وتموتون على ما مات عليه. الإسلام يعلمك ألا تربط دينك بشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا والمبلغ عن رب العالمين. لا وساطة بيننا وبين الله إلا في التبليغ عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا وساطة في غير التبليغ. والدين غير معتمد وغير متوقف على شخص من الأشخاص. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يا ما رسل قبليه ماتوا وقتلوا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني بمجرد ما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات انتهت القضية، انقلبتم على أعقابكم، فررتم وتركتم المعركة، فررتم في الدين، تنازلتم عن القضية والمبدأ، سبتوا دين ربنا سبحانه وتعالى والإسلام، تنازلتم بهذه السهولة، انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أصابهم وهن وضعف وتأخر في القتال وبداية تفريط من البعض في القضية ككل. مات النبي هنعمل ايه بعد كده؟ لكن البعض من الصحابة ثبتوا، بل بعض منهم قال كأنس بن النضر قوموا فموتوا على ما مات عليه، ففيما البقاء بعده صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة فروا، جزء من الصحابة فر والجزء والكفار ما زالوا يعملون القتل في المسلمين، قال أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يقصد الصحابة الذين فروا، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء اللي هم الكفار. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فوجدوه مقتولا به 84 ضربة، فما عرفته إلا أخته، عرفته ببنانه، كان عنده علامة في إصبعه تعرفه به، يعني الجسد تشوه من كثرة الضربات رضي الله عنه وأرضاه. فنزلت هذه الآية عتابا تبين أن الدين لا يتوقف على شخص حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدين الله ماض والله متم النور نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الدين لا يتوقف إلا على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. البيهقي في دلائل النبوة ساق حديثا أن رجلا من المهاجرين مر برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه أثناء هذه الغزوة. واحد من المهاجرين من الصحابة مر على رجل من الأنصار بيموت يتشحط في دمه، يعني بيطلع في الروح، فقال أشعرت أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأنصاري إن كان قتل فقد بلغ، فقاتلوا أنتم عن دينكم. فنزلت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الشيطان استغل هذه الفرصة ليوقع الخوف والهلع والتفرق في قلوب الصحابة، استغل هذه الهزيمة النفسية وهذا الشعور الذي شعره الصحابة حين انهزموا وصرخ هذه الصرخة. وكم يستغل الشيطان في حياة المسلم أوقات الضعف وأوقات البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى ويصرخ على المسلم بصرخات. أحيانا يقع المسلم في ذنب وخطيئة، فحين يقع في الذنب ويشعر بالبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى يصرخ الشيطان في أذنه لا توبة لك. الشيطان يتلمس وقعاتك وعثرتك، الشيطان ينتظر فترات الضعف والوهن التي يحمل عليك فيها بخيله ورجله، دي فرص. الشيطان استغل هذه الفرصة، وفعلا كثير من الصحابة وقع في هذا الهم وهذا الانهزام النفسي الذي عاتبهم الله عز وجل عليه حتى لو مات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تتركون الدين وكيف تفرطون في القضية وكيف تفرون وتذرون المشركين ينتصرون حتى لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد قتل قبله أنبياء وقد مات قبله أنبياء. عشان كده كان أهم درس في هذه القضية أن يتعلم الصحابة أن الدين لا يتوقف على شخص، لأن الصحابة دول هم اللي هيكملوا الرحلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات والجزيرة كلها دانت له صلى الله عليه وسلم، لكن بقية الدول وفارس والروم والممالك وبلاد مصر والمغرب العربي كل دول من اللي هيفتحهم؟ ما فتحها إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أنهم كانوا بهذه النفسية حين موت النبي في آخر حياته ما فتحوا بلادا ولا نصروا أمصارا، لكن أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغرز هذا المعنى في قلوبهم، أن الدين لا يتوقف إلا على الحي الذي لا يموت. بعض المفسرين يقول لقد كانت هذه الحادثة بمثابة فطام للمسلمين من تعلقهم الشديد بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لينتقل اتصالهم من إلى شخص النبي، من شخص النبي إلى منبع الخير الذي فجره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتصلوا بالعروة الوثقى مباشرة، وليتأهبوا ليسودوا العالم ويفتحوا الدنيا كلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ألئن وصلكم الخبر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابكم الضعف والوهن ورجعتم القهقرة وفررتم وتركتم المعركة؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. من يفرط في هذه القضية لن يضر الله عز وجل شيئا. الله ناصر دينه شئنا أم أبينا، ساعدنا هذا الدين ونصرناه أو تركناه. الذي ترك الدين وفرط في القضية ستنتصر القضية بدونه وهو الخسر. الذي تنازل عن واجبه في الدعوة ستتم الدعوة بدونه وهو الذي خسر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. طاعتنا ربنا سبحانه وتعالى وخدمتنا للدين لا تنفع الله شيئا، ذنوبنا ومعاصينا وبعدنا عن ربنا لا تضر الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. عبادتنا ما بتزودش ربنا سبحانه وتعالى، وذنوبنا ما بتنقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. لا يقع الضرر والخسران إلا علينا إذا ابتعدنا، إحنا اللي خسرانين، ودين الله ماض بنا وبغيرنا. وكم فرط في الطريق أقوال، وكم تنازل عن القضية أناس ودين الله ماض. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. فمن أراد اللحاق بهذا الركب يلحق في هذا الركب منتصر لا محالة، والعاقبة له لا شك. لكن الفرق أنه لو انتصر وأنت تخدم هذا الدين لك هذا الشرف، شرف التبليغ والدعوة إلى الله عز وجل ونصرة هذه القضية. أما من ينقلب على عقبيه ويترك هذا الطريق فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، يعني سيجزي الله عز وجل الشاكرين الذين ثبتوا. عشان كده هناك عصابة ثبتت حول النبي عليه الصلاة والسلام، فحوالي 30 من الصحابة، وكان فيهم أبو بكر وعمر وعلي، وقصة العشرة 8 من الأنصار و2 من المهاجرين، طلحة وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء أبو طلحة بعد ذلك، وأبو دجانة أخذ ترس النبي بظهره وأخذ السهام كلها في ظهره رضي الله عنه وأرضاه يحمي بها النبي عليه الصلاة والسلام زي ما نبهنا قبل كده، وأبو عبيدة خلع حلقات المغفر من وجنة النبي بأسنانه حتى انخلعت أسنانه وهو يضعضعها حتى لا يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام. طلحة دافع عن النبي حتى قال النبي هذا يوم كله لطلح. سعد بن أبي وقاص كان يرمي ويدافع النبي حتى قال النبي ارمي فداك أبي وأمي، وكان يقول له النبي، وكان يقول سعد رضي الله عنه ما جمع النبي لأحد أبواه غيري، كان يقول لي يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. الصحابة اللي ثبتوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم هم فعلا الشاكرين، وده يدلك أن فعلا معنى الشكر في الشريعة هو الثبات والطاعة، وأن الشكر مش كلمة بتتقال، الشكر فعل، الشكر تصرف يظهر في المواقف الصعبة، الشكر أن كل نعمة ربنا ادهلنا نستعملها في طاعته ولا نعصيه بها سبحانه وتعالى. وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية كان لها دور كبير لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بحوالي 8 سنين أو أقل من 8 سنين في العام 11 من الهجرة. هذه الآية لا تتصور كم ثبت الله عز وجل بها أصحاب النبي وكم تعزوا بها وتسلوا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة في نهاية حياة النبي ما كانوش مصدقين النبي مات، ما كانوش متصورين النبي هيموت قبل ما الدنيا انتشر في الدنيا كلها. جاءت وفاة النبي صدمة كبرى لمن عاش معه صلى الله عليه وسلم. إن أكبر مصيبة يبتلى بها المسلمون هي فقد النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا لابد ألا ننسق وراء عواطفنا وأن نعلم أن شخص النبي يموت لكن رسالته وسنته لا تموت ما دام وراءها أناس رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. بخاري يروي حديث عن عائشة رضي الله عنها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أثر هذه الآية اللي نزلت على الصحابة في غزوة أحد، وكأنها كانت مقدمة وتهيئة وفطام للصحابة من تعلقهم بجسد النبي وشخص النبي إلى أن يتعلقوا برسالته ودينه وسنته. يقول بخاري عن عائشة تقول أقبل أبو بكر رضي الله عنه من مسكنه بالسنح حتى نزل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طبعا الصحابة قاعدين في المسجد مش عارفين يعملوا إيه، سيدنا عمر واقف شايل سيفه ويقول والله من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه، إنما ذهب النبي للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، ولا يرجعن ولا يقطعن أيدي أقوام وأرجله. يقصد المنافقين اللي هيقول النبي مات منافق مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم مات. عمر الفاروق لم يستوعب هذه الصدمة. تقول عائشة فدخل أبو بكر إلى المسجد ثم دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا من الناس. الناس كلها مستنية حد يفوقها من المشكلة دي، يقيمها من هذه المشكلة الكبيرة والصدمة الكبرى. قالت فدخل على النبي وهو مسجا مغطى بثوب حبرة صلى الله عليه وسلم، فكشف وجهه الشريف ثم قبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد زقتها. ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه إلى المسجد وعمر قائم، فقال أسكت يا عمر، فما سكت. قال أسكت يا عمر، سيدنا عمر مش راضي يسكت رضي الله عنه وأرضاه. فتركه أبو بكر وصعد المنبر، فالتفت الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فقال رضي الله عنه وأرضاه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر رضي الله عنه يقول فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت وأعت حتى ما تقلني رجلاي فهويت إلى الأرض. ساعتها عمر رضي الله عنه أرضاه فهم فعلا إن النبي قد مات. أبو بكر وزن الأمة كلها في هذا الموقف الصعب، وكان هذه الآية لها دور كبير. السيدة عائشة بتقول فخرج الناس كلهم من المسجد يتلو هذه الآية ويسلي نفسه به وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ووالله لكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك. وقال عمر والله لكأني أسمعها لأول مرة. ده يدلك أن أوقات نزول المصائب والبلايا فعلا تبقى فيه هزة نفسية تحتاج إلى من يثبت هذه الأمة. أبو بكر استعمله رب العالمين سبحانه وتعالى أن يزن هذه الأمة ويثبتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لنفهم أن الدين لا يتوقف على شخص وأننا مأمورون بالسير على طريق الله مهما مات الدعاء والمشايخ والمسؤولون. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينصر دينه وربنا هو اللي بينصر هذا الدين ويتمه وليس أحد. فنزلت هذه الآيات لتعلم الصحابة أن الأجساد إلى فناء وأن العقيدة إلى بقاء. وأنهم لابد أن يفرقوا بين شخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجوز عليه الوفاة وبين رسالته ودينه الذي لا تجوز عليه أن ينتهي أبدا إلا بنهاية الدنيا وقيام الساعة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني ما كان لنفس أن تموت إلا إذا كتب الله عز وجل لها في القدر وسبق لها في القدر أنها ستموت في هذا الوقت، فسواء بقى قاتلت ما قاتلتش، خرجت ما خرجتش، إذا كتب الله عز وجل نهاية العمر سينتهي حتما. فإذا كان النبي قد قتل وهو أصلا ما تقتلش عليه الصلاة والسلام، ولكنها كانت صرخة صرخ بها الشيطان، وحتى لو سلمنا أن النبي قد قتل فهذا نهاية أجله، وحتى لو لم يخرج صلى الله عليه وسلم لكان قتل إذا كان كتب الله عز وجل عليه القتل في هذه الموقعة، لأن قدر الله لا يتخلف. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني لا يموت أحد إلا بقدره سبحانه وتعالى بعد أن يستوفي المدة التي ضربها الله له. نقول لو أنت لسه جنين في بطن أمك لما تتم 120 يوم 4 شهور يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فأجل الإنسان مكتوب وهو في بطن أمه، معروف هيعيش قد إيه. ولن تموت نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستوفي رزقها وأجله، فخايفين من إيه؟ فالآية الغرض منها أمرين: الأمر الأولاني تخفيف الصدمة، وأنه ولو توفي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قدره وأجله قد انتهى، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المعنى الثاني: هربت ليه؟ لماذا فررتم؟ ما حملكم على الفرار إلا حب الدنيا وكراهية الموت؟ لو فهمتم أن الموت لن يأتي إلا إذا قدره الله ما فررتم، ما كنتوش خفتم. لو أنت إيمانك أن عمرك لن ينتهي إلا حين يقدر الله عز وجل، وأن العمر قد كتب وأن الأمر قد انتهى وقدر عمرك، نهاية عدد أنفاسك كتب وخلص، إذا آمنت بهذا المعنى لن تفر في المعركة، ولن تخاف من قتل، ولن تنقص أمام الأعداء، ولن تفرط في قضية، لأنك مؤمن أن عمرك مش هينتهي إلا إذا انتهى الأجل وإلا إذا قدر الله عز وجل هذا الأمر. فليه أنتوا فررتوا من القتال وأنتوا مؤمنين أن العمر لن ينتهي إلا إذا قدر الله عز وجل هذا؟ ولو عمرك انتهى وانت نام على سريرك حتموت، ولو العمر لم ينتهي وأنت في قلب المعركة لن تموت. يبقى القرآن يغرس في الصحابة هذا المعنى، إن عمرك مش بيتحد، وأن الذي وهبك الحياة هو فقط سبحانه وتعالى الذي يملك أن يسلبك هذه الحياة. ولو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إيمان المسلم بالقدر وتسليم الرب العالمين سبحانه وتعالى أكثر ما يقوي القلب على الهجوم والثبات في أثناء الجهاد، لكن تعلق القلب بالدنيا وكراهية الموت أكثر الأمراض التي تؤدي إلى الفرار والهزيمة. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأصابكم الوهن؟ قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عشان كده الصحابة بعد كده لما تعلموا من هذا الدرس كانوا بيبعتوا لملوك الفرس والروم يقولوا لهم كده: جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. ما أنا مطمن خلاص، أنا لو عمري انتهى هينتهي حتى لو ما طلعتش، ولو عمري ما انتهاش مش هينتهي حتى لو رميت نفسي في قلب العدو. نعم أنا مأمور أن أخذ بالأسباب وألا ألقي بنفسي إلى التهلكة، لكن القتال والجهاد في سبيل الله أعلى المنازل وأعلى المراتب وذروة سنام الإسلام. طول ما المسلم موقن ومؤمن أن عمره لن ينتهي بالصدفة ولن ينتهي كده، وأن الموضوع مش لو ما كانتش خارج ما كانتش اتقتل، وده اللي قالوا المنافقين بعد كده، قالوا لو كانوا معنا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ربنا قال لهم ايه؟ قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. طيب لما يجي لك الموت ادفعوا عن نفسك، موت اذا كتبه الله عز وجل سيقع، كنت في المعركة، كنت في البيت، كنت نايم، كنتم في بروج مشيدة، مش هتفرق. عشان كده خالد رضي الله عنه وأرضاه لما كان في سياقة الموت على فراش موته، خالد بن الوليد اللي خاض مئات المعارك وحارب ألوف الناس وقاتل وقتل، كان بيقول: والله ما في موضع من جسدي إلا وضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمي بسه. يعني أنا أكتر واحد تعرضت لمحاولات قتل أنا لا أستطيع أن أعده وممتش، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، زعلان أنه ما ماتش شهيد مع أنه طلب الشهادة مئات المرات وتحرى مواطنها وألقى بنفسه في هذه المواطن مئات المرات وما ماتش لأن أجله ما كانش لسه جه. وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. الناس اللي خايفة ومهزوزة والآن لا نامت أعينهم، ده أنا لميت نفسي جوه المعارك ألوف المرات ما متش. عايزين نؤمن بالمعنى ده، أن أعمارنا بيد الله وأن حياتنا أقدار قدرها رب العالمين سبحانه وتعالى. فما تخافش، ما دمت على الحق توكل على الله إنك على الحق المبين. الآية نزلت تعاتب الصحابة وتهيجهم وتشجع من جبنا وفر وترك المعركة وترغبهم في القتال. الإقدام في المعركة لا يساوي موت، والإحجام لا يساوي الحياة. قد يموت من أحجم وقد يعيش من أقدم، زي المرض، المرض ليس معناه موت، قد يموت الصحيح ويصح المريض ويحيى ويعيش، قد يموت الطبيب المعالج ولا يموت المريض. الحياة لا يسلبها إلا من وهبه سبحانه وتعالى. المعنى ده لو رسخ في قلوب الصحابة وقلوبنا وقلوب المسلمين لن نخشى من موت ولن نخشى من فرار ولن نفر من أمام العدو. إن هذه الآيات جاءت لتبين لهم أن الطريق ما زالت طويلة، وأن التجارب شاقة، وأن التكاليف باهظة. اتقتل 70 واحد منهم، النبي عليه الصلاة والسلام جرح جراح شديدة، وأن الأمر الذي ندبوا له أمر عظيم يحتاج إلى تهيؤ واستعداد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. عشان كده تقرأ بقى كيف فتح الصحابة البلاد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب، صحابة يمرون على الماء يقتحمون البحار بخيوله، علاء الحضرمي يعد البحر برجله بالخيل، لا سفن ولا أي حاجة، والله عز وجل يمسك لهم الماء حتى تمر الجيوش كلها. في بعض الروايات أن أحد أفراد الجيش وقع منه حاجة خاف ينزل يجيبها حسن يغرق، فعاد العلاء وأتى بها ورجع مرة أخرى. شفت الثقة واليقين والإقبال على رب العالمين وعدم الخوف من الموت. كان يقولنا: والله لو نعلم أن وراء هذه البحار بلاد لخضنا البحار وفتحناه. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منه، مازال تأكيد القرآن على المرض الأصيل الذي أدى إلى هذه الهزيمة واللي مازال ينخر في قلوب المسلمين وهو السبب الأكبر في هزيمتنا لحد النهاردة. مرض حب الدنيا وكراهية الموت، مرض الخوف على الحياة، مرض الخوف إن أنا موت قبل وقتي وموت قبل معادي واتخذ قبل أواني. مش هيحصل، إذا جاء أوانك ستموت، وإذا لم يأتي هذا الأوان لن تموت ولو اجتمع لك أهل الأرض كله. مش هيحصل. فمن كان يريد ثواب الدنيا بعمله ينال منها، اللي كان جاي طلع يحارب في الغزو عشان الغنيمة، وكانت هي الغنيمة هي كانت السبب في نزولهم من على الجبل ومخالفتهم لأمر النبي، طلب الدنيا حبها. اللي عايز دنيا هنديله، بس ما له في الآخرة من خلاق. اللي عايش حياته عشان دنيا وفلوس وغنيمة لا يستحق أن يعيش. عشان كده آيات القرآن كلها تتكلم في هذا المعنى. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه بس بشرط وما له في الآخرة من نصيب. اللي عايش عشان الدنيا هنديله دنيا ويفاجأ يوم القيامة أنه ليس له نصيب. اللي عايش عشان امرأة ينكحها ودنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه، هذه حقارة نفس ودناءة. إن الواحد يعيش عشان فلوس وبيت وعيال بس ليس له قضية ولا يحمل هم لهذا الدين. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، خذ الدنيا اللي انت عايزها، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مغذولا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هو ده المؤمن، مريد للآخرة ومش مريد وما بيشتغلش، لا يريد الآخرة ويسعى لها سعيها، يتمنى الجنة ويعمل الأعمال اللي تدخله الجنة، يطلب رضا رب العالمين ويحسن الظن برحمة الله وهو يأخذ بأسباب هذه الرحمة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكور. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، الناس اللي ما عادش نفسها تقابل ربنا سبحانه وتعالى، لا تتمنى لقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا، احنا كده حلوين، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. القرآن ما زال يغرس هذا المعنى في قلوبنا، ان ما ينفعش تعيش عشان دنيا، ما ينفعش تبقى أملك وأحلامك في الدنيا بس فلوس وعيال وزوجة وبيت بس، البهائم تتزوج وتنجب وتطعم وتأكل وتشرب، عزكم الله، ربنا سبحانه وتعالى عاب على الكفار أنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، لكن المسلم مش كده، المسلم هدفه إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، هدفه الأكبر أن يدخل جنة رب العالمين، أن يزحزح عن النار، جهنم التي يلقى فيها الحجر 70 سنة لا يدرك لها قعرة، أمل أن ينجو من هذه النار. لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، يعني حرصه ده على الدنيا مش هيزوده حاجة، اللي مكتوب له هو اللي هيجيله برضه. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، اجتماع الهم، إن ما تبقاش مشتت تايه في الدنيا، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، اللي جايله مكفيه، مسطورة، مرتاح، مش شاغل باله، وأتته الدنيا وهي راغمة. شوف الصحابة لما فتحوا البلاد بقوا أغنى أغنياء الدنيا، فتحوا البلاد والأمصار بقى كل واحد فيهم والي محافظ على دولة من الدول تحت إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بعد ما كانوا أغلب من الغلب، كانت العرب قبل النبي لا قيمة لهم على هامش التاريخ، بقوا هم رؤساء الدول وأصحاب القرار والقواد، أتتهم الدنيا وهي راغمة لأنهم جعلوا الآخرة همه. فربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا ويذكر الصحابة أثناء الهزيمة: من كان يريد ثواب الدنيا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، أما من يريد ثواب الآخرة نؤته منها الآخرة، وسيكون له في الدنيا ما قدره الله عز وجل له، فمش خسران حاجة، يعني نصيبك من الدنيا جايلك جايلك، اللي ربنا كتبه لك لحد آخر جنيه هيخش جيبك، لحد آخر لقمة هتخش بطنك، لحد آخر شربة ماء ستدخل جوفك، لكن المشكلة اللي فيه هي الآخرة، هي ديت اللي ما نعرفش لسه. إن الله ضمن لك الرزق فلا تقلق، ولم يضمن لك الجنة، فأنت إيه الاطمئنان اللي احنا فيه ده؟ وسنجزي الشاكرين، سنجزي من أطاع الله وشكر نعمه وثبت على هذا الدين. ثم ذكر لهم مثالا سابقا فقال سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يعني وكأي كان قبلكم، قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقبل الصحابة، كان قبلكم أنبياء كتير كانوا يقاتلون مع أصحابهم والحواريين، فقتل منهم أناس وقتل منهم أنبياء، ومع ذلك ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا وما ذلوا. انتوا ليه وهنتوا وضعفتوا؟ انتوا ليه فررتوا واستكنتوا؟ انتوا ليه ذللتم وعدتم وتركتم مكانكم؟ لماذا؟ هذه التجارب ليست أول تجربة في تاريخ الإسلام، هذه التجربة مرت كثيرا مع أنبياء قبلكم، ثبتوا مع أنبيائه. هذه الآية تسلية للمسلمين. كم من نبي قبلكم قاتل وقتل وقتل أصحابه وما فر الباقون. هذه الآية فيها قراءتين. القراءة الأولى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. والقراءة الثانية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. على القراءة الأولى إن النبي قتل وقتل معه أصحابه، وكأي من نبي يعني قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قتل معه ربيون كثير، يبقى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قتل وجزء من أصحاب النبي قتل، يعني الكلام ده على أنبياء قدامى مش على النبي محمد، يعني أصحابهم اللي تبقوا ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. على المعنى الثاني القراءة الثانية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، أنهم قاتلوا ولم يقتلوا، يعني قد قتل قبلكم أنبياء وقتل أصحابهم فما انقلبوا ولا وهنوا بعد ذلك ولا فرطوا في القضية ولا تنازلوا ولا ذلوا لأعدائه، فلماذا أنتم فررتم حتى بعدما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فهذه اعتاب وتسلية. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني إيه ربيون؟ على عدة أقوال العلماء. القول الأول نسبة إلى الرب، يعني الأناس الذين يعبدون الله، يعني رجل رباني بتاع ربنا. يعني المعنى الآخر: الربيون هم الجموع الكثيرة. المعنى الثالث: الربيون هم الأتباع، أتباع الأنبياء يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الآخر: الربيون هم العلماء، يعني كم كان قبلكم أيها المؤمنون أناس مؤمنون قاتلوا مع أنبيائهم وجرحوا وقتلوا، وقتل منهم أناس بل وقتل نبيهم في الحرب، ومع ذلك ما ذلوا وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا. ضرب لهم القرآن مثال لم يربطه بنبي محدد ولا بمدة زمنية محددة، ما قالهمش المثال ده مين والنبي ده مين وأصحابه ده مين، عشان يربطهم بالمعنى الأصلي إن دين الإسلام على مر العصور الذي أرسل به كل الأنبياء معناه واحد، وإن إحنا لا نفرط في القضية ولا نتنازل عن مفاهيمنا حتى لو قتل رؤوسنا، حتى لو مات منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله كان يعد الصحابة ليتحملوا هم هذا الدين وينشروه في ربوع الدنيا بعد وفاة النبي، فما ضعفوا بقتل نبيهم ولا ارتدوا عن نصرته ولا عن دينه، بل قاتلوا على ما قتل عليه حتى لحقوا بالله عز وجل، ولا ذلوا لأعدائهم، ما طلبوا الأمان من أعدائهم ولا فروا، بالعكس. وما كان قولهم، يعني القرآن بيدلهم نموذج مثالي للي كان قبلهم من المؤمنين عشان يقتدوا به. انتوا عارفين عملوا إلا قبلكم لما قتل نبيهم ولما مات أصحابهم استمروا في القتال، وما كان دعواهم وكان كل هدفهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا إيه يا رب انصرنا يا رب ثبت أقدامنا الأول، لا، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، دي أول حاجة، وفي الآخر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما زال تأكيد القرآن أننا نهزم بذنوبنا، وأن هم لما بدأوا يدعوا الدنيا ليست في قلوبه، ما طلبوا النصر أولا بل طلبوا المغفرة والتوبة وتكفير الذنوب قبل أن يطلبوا النصر، لأن المسلم يدور بين إحدى الحسنيين إما قتل إما شهادة، لو لم ينتصر يموت في سبيل الله عز وجل ويرفع في أعلى عليين شهيد، فالقضية عنده ملهاش ما لعندوش أي مشكلة سواء جاء النصر أو جاءت الشهادة، نحن لا نهزم ننتصر أو نموت. فكان دعائهم الأول أخروا وهم في عز المعركة ونبيهم مقتول بيطلبوا من ربنا أن يغفر له، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يعني لم يكن لهم طلب ولا أمل إلا في غفران الذنوب وتكفير الخطايا قبل تثبيت الأقدام في الحرب وقبل النصر على الأعداء. إن إصلاح النفس أهم من النصر، إن إصلاح الجماعة المسلمة والطائفة التي سيقوم عليها أمر الدين أهم من وصولنا للنصر. يا فرحتنا ما نوصل للنصر ونحن في نفوسنا وقلوبنا ما فيها سيظهر الاختلاف والفرقة سريعة، لكن لابد أن تتهيئ هذه الجماعة وهذه الطائفة لتستحق أن يتنزل عليها نصر الله عز وجل. عشان كده خطابات سيدنا عمر كلها اللي قلناها قبل كده لأوليائه في ربوع الأراضي كلها كانت كلها تصب في المعنى ده، إن إصلاح أنفسكم وتوبتكم وعودتكم إلى الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب طبعا وإعداد العدة ما استطاعوا هو أكبر أسباب النصر، وأنه اعكف الذنوب هو أكبر أسباب الهزيمة. عمرو بن العاص لما استعصى عليه حصن وراسل عمر قال عمر انظروا ماذا أحدثتم في أنفسكم، إن نصر الله لا يتأخر ولا يتخلف عن عباده، فانظروا ما أحدثتم في أنفسكم وتوبوا إلى الله عز وجل وعودوا. ما زال القرآن يعالج مرض التعلق بالدنيا وحبها ويؤكد أن إصلاح النفس هو بداية الطريق، وأن أعلى وأصعب أنواع الجهاد هو جهاد النفس وإصلاح وتزكيتها وإخراج ما فيها من دخن ودغل. فكان الجزاء قال الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى آتى هذا النموذج المثالي اللي بيضربه للصحابة لما طلبوا المغفرة وتكفير الخطايا والثبات والنصر على الأعداء، آتاهم ثواب الدنيا. إيه هو ثواب الدنيا؟ النصر، انتصروا فعلا، كانت العقبة له. في كل قصص أصحاب قصص الأنبياء قبل النبي كانت النصرة لأنبياء الله عز وجل، فآتاهم ثواب الدنيا نصر، عقبة غنيمة، وحسن ثواب الآخرة قبول من الله عز وجل. من مات شهيد في أعلى عليين، ومن عاش عاش منتصرا رضي الله عز وجل عنه. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، يحب من أحسن في العبادة وعبد الله عز وجل كأنه يراه. الآيات كلها تعالج مرض التعلق بالدنيا، تعالج مرض كراهية الموت، تبين أن إصلاح النفس هو الأول، الخطوة الأولى في طريق الإصلاح الحقيقي. كيف نقيم دولة الإسلام على أرضنا ولم تقم دولة الإسلام في قلوبنا أولا؟ محتاجين إحنا فعلا نتهيأ وإحنا فعلا نصلح نفسنا ونعود إلى الله عز وجل. هذه الآيات إشارة للصحابة أن يتعلقوا بالآخرة أكثر ما يتعلقوا بالدنيا، وأن يفعلوا كما فعل أصحاب الأنبياء قبله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.